يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. نعم ماشي ماشي وقف عليها في صفها. ماشي فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. معانا الأخ محمد سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا ورحمة الله. الله يحييك أهلا وسهلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال اذهبوا للقرون الأولى. قال علمها رسول ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم. الورعوا ورعوا فخم الراء ورعوا. كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سارة أخرى ولقد أرينا آياتنا كلها. آياتنا حقق الياء آيا مش آياتنا آياتنا لا آياتنا آيا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى سوى سوى سوى سوى سوى قام موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تسترجعوا الله كذبا فيسحتكم بعذاب قل كذبا كذبا فيسحتكم بعذاب طب اين القلقله؟ القلقله في الوقف بتكون ابين واوضح. اقول بعذاب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اقول وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسحوا النجوى قالوا إن هذان لساحران أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما، بين الكاف بسي، بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. أيوة. أجمعوا كيدكم. قل فأجمعوا، فأجمعوا كيدكم. فأجمعوا كيدكم ثم وقد أفلح اليوم من استعلى. جزاك الله خيرا. تمام كده فل كده، احنا لاخر الصفحة. معانا ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى اهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ اجعله في مجال حسناتكم يا رب. يا رب يا رب، اللهم امين. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت انا ربكما يا موسى. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى. قال علمها عند ربي. قال علمها، بين الكسر حاجه. قال علمها عي. قال علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الارض مهدا وترك لكم. لا اقول مهدو، في ادغام هنا بغنى، مهدو وسلك لكم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل منها. سبلا برضو إدغام هنا، قول سبلا. اسمعيني بس يا حاجة، ما أنت أخرجنا به. عشان خاطر اسمعيني، أقول إيه؟ وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. يبقى هنا في إدغام، سبلا وأنزل. وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اللام مكسورة، أقول لي مش لو. لي أولي. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أيوة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. قول لا نخلفه، خذي بالك، قول لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. فيسحتكم بعذاب. كذبا كذبا فيسحتكم بعذاب. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما الكريمة وذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى. جيبيها على طول، قول قال فمن ربكما يا موسى. قال فمن ربكما يا موسى. ايوه كده. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. خدي بالك خدي بالك، أنا عايز أضبط الإخفاء، يعني ما أقول إيه وأنزل من السماء، ده خطأ. أقول وأنزل وأنزل وأن بخفي النون في نفسها عند إزاي، بخفيها في نفسها وكون داخل راح على إزاي. أقول وأنزل وأنزل من السماء ماء كده. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وقال خلقناكم، القلقلة بتاعت القاف خلاق خلقناكم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أقول بس خدي بالك، أقول أخرى را، ما أقولش أخرى را را دي لا، أقول را مش را را. أيوة كده. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. برضه أقول أريناه، مفيش هنا صلة، أقول أريناه آياتنا على طول. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أيوة. قال أجئتنا لتخرجنا من لا لتخرجنا لتخرجنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر بسحر أقول بسي بسحر بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. أيوة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أيوة. فتولى فرعون فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. خدي بالك عشان نعرف بس الفرق، انت قلت فتولى فرعون، فتولى كأنها لام مفتوحة، لا انا عايز اثبت الياء فيها ياء في الرسم، فقول فتولى فرعون. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. على الله على على على مش على على على خدي بالك عشان نستفيد بس، لان احنا مش شايفه بس اللي بنقرا على الناس بتسمعنا، عايزين الكل يستفيد. ما اقول على الله انا فخمت، اللام في الاصل مرققه، الا لام لفظ الجلاله الله، هي دي ليها حكم خاص، لما بيسبقها مفتوح او مضموم تفخم، ولو سبقها مكسور ترقق. تمام، لكن اي لام غير كده مرققه، فهنا جت على وبعدها الله، يعني يعتبر اللامين ورا بعض. فانا عايز ارقق الاولى وافخم ايه لام لفظ الجلاله، اقول على الله على الله على الله، ايوه كده، لكن بقول على الله انطق الاثنين مفخمين ما ينفعش، اقول على الله على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. بس ينفع؟ لا ما ينفعش. ينفع اقول على الله كذبا؟ ما تجيش، لا لا تفتروا، لا تفتروا. اقول ايه؟ اقول قال لهم موسى، تيجي من الاول، يعني من الاول، مسافه قريبه يعني. حاضر. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. او النجوى كده ولا النجع؟ القلقله بتاعت الجيم النجع. وأسروا النجوى. النجوى النجوى النجوى. أيوة. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معايا الحاجة صفية؟ معاك حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أو خلقه خلقه. أنا لو قلت عايز أجيب زازة أو الخل ولا خل؟ خل خل. لا بس مش خل برضه، بس الخاء مفخمه. انا عايز ارقق اللام، اقول خل. عشان كده انا لو نطقتها كده هخليها خل. يلا اتفضل. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما قال فمن ربكم؟ فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إزاي أقول من نبات؟ النون في النون. نون مثلين. من نبات شتى. أيوة. كلوا وارعوا أنعامكم. كلوا كده مش هياكلوا، لأن أنت فخمت كلوا لو فخمة كده، كلوا لو كلوا. اللام زي ما قلنا حرف من صفاته الانحراف، يعني انحراف طرف اللسان للمخرج اللي جنبه. فاقول كلوا لو، ما اقولش كلوا لو مو، لا لو مش لو. كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. ايوه. منها خلقناكم وفيها منها خلق. اسمعيني بقى، احنا عايزين نستفيد. الله يبارك فيك. مش انت عايزه تستفيدي ولا نقرا بس؟ لا اتفضل حضرتك. اقول منها خلاء، خاء الخاء من حروف الاستعلاء خص ضغط قذ، فهنا مفتوح اقول خاء، اقول ايه منها خلقناكم، خلاء خلاء. اه لا بس اسمعيني من السماعة ما تسمعيش من التلفزيون عشان هتحصل لخبطة، خليكي معايا من السماعة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. طيب جزاك الله خير عشان معانا اتصالات تانية، ربنا يبارك فيك. معانا أم سندس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا شيخ. اتفضلي، منها خلقناكم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. بس خلقناكم دي، خلقناكم كده أنت عملت فيها إمالة. أقول منها خلقناكم، خلقنا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال وأبى لا أقول ما أقولش وأبى، وأبى مش وأبى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال عني فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله لا تفتروا أو لا تفتنوا ولا لا تفتروا رو لا تفتروا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما لا يخرجاكم ادغام مثلين الميم في الميم يخرجاكم من أرضكم أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. جزاك الله خيرا. طيب طيب خلاص مش حد. طيب يلا يا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ايه هنا يوسف؟ هل ما قال فمن ربكم؟ فمر ادغام ده ايه؟ ادغام ايه؟ ادغام بغير غنة، اضغم النون في الراء ادغام بغير، فمن ربكم على طول ادغمت النون في الراء. قال طيب طيب هناخد ام يوسف وهرجع لك تاني. معانا ام يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى. ربكما، ربكما لما اقول فمن ربكما، هنا في تشديد في الباء، ربكما. قال فمن ربكما يا موسى. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه كلها. قال فما بال السجون الانثى. قال انها عزيز ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يخفى. الذي قال لكم الارض نهضا وسلخ لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم. قل كلوا كلوا وارعوا أنعامكم. كلوا كلوا وارعوا أنعامكم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لأولي لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نخرجكم ومنها نخرجكم. نخرجكم نخرجكم نخرجكم. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. تا مش طارة، داخل على الطاء كده. تا تا طارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن. لا نخلفه، لا نخلفه، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدك اليوم الدين وأن يحشر الناس حقا. فتولى فرعون فجمع فرعون فرعون فتولى فرعون. لا بص أقول فر فر فرعون فرعون. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتحوا على الله كذبا فيشهدكم بالعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وأسروا النجوى وأسروا النجوى أسر النجوى. أيوه. قالوا إنا كنا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا بينكم صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. يلا نكمل يا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي. قال علمها شوف الإخفاء، عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن لو انا وصلتها اقول ايه؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في كتاب ده يبقى حكمه ايه؟ ادغام برضو بغير غنة. في كتاب اصلها نون التنوين وجي بعدها ايه؟ اللام، فادغمنا نون التنوين ايه؟ كتاب، النون اللي بتتنطق مش بتتكتب دي اللي هي نون التنوين، جه بعدها اللام، فبنضغمها فين؟ في اللام. في اللام ادغام بغير غنة. اقول في كتاب الله، في كتاب الله الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. تاني قولها تاني. الذي جعل لكم الارض هنا بقول الذي جعل لكم لامين ورا بعض. تعرف يا يوسف تسمى اللامين دول يسموا ايه؟ ده مثلين. مثلين، بس مثلين ايه بقى؟ ده متحركين. طالما المثلين متحركين يبقى اسمه مثلين كبير، حكمه الاظهار. فقول الذي جعل لكم، جعل لا نطقنا الاثنين هم بخلاف، لكن الحرف الاولاني ساكن والثاني متحرك، هندغمهم في بعض، هندغم الاول في الثاني، خدت بالك؟ لكن المثلين ايه؟ كبير، عشان الاثنين متحركين ففيهم الايه؟ حكمهم الاظهار. قل الذي جعل لكم، كلوا وارعوا أنعامكم. لا هات تاني، ما أنا بنتكلم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم. برضو الغنة هنا هضرب مهدا، هنا إدغام بغنة. لازم أجيب الزمن الغنة أو مقدار الغنة حركتين. فهنا أقول إيه؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا شوف مقدار الغنة الزمن بتاع مهدا وسلك. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به عليك السمعان وسر فأخرجنا به أيوة به. أصل كتير انتم يجوا واقف على به يقول به به، ده لا، اقول به فاخرجنا به، خدت بالك؟ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. طب ما قلنا من نبات، حصل هنا ايه؟ اضغمنا النون الاولى في الثانيه، ليه؟ ده اسمه مثلين ايه؟ صغير. صغير، لان النون الاولانيه ساكنه والثانيه ايه متحركه. المثلين الصغير ان هو ان يسكن الاول ويتحرك الثاني، ده حكمه الادغام عند جميع القراء. قل من نبات فما ربحت تجارتهم، شوف التاء في التاء، وطالما الحرف الاولاني من المثلين ساكن والثاني متحرك يبقى ندغم الاول في الثاني. يلا قلوا وارعوا. قلوا لا قلوا قلوا لو قلوا وارعوا. احنا يعني ما قلنا قبل كده على انا سمعت لولو قبل كده، ما بنقول لواحد لو انت هينادي البنت اسمها ليلى يقول لها يا لولو، يقول لها يا لولو ولا يا لولو؟ يا لولو لولو لولو لولو تنفع ولا لولو؟ لولو يبقى لولو. هنا برضو كولو مش كولو، زي ما انا ما ينفعش اقول يا لولو هنا ما ينفعش اقول يا كولو كولو عشان الانحراف اللي فيها. اقول كولو لولو كولو. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. برضو لآيات حصل هنا إيه؟ إضغام. إضغام بغير غنة عشان التنوين. لآيات نون التنوين دي اللي بتتنطق مش بتتكتب، بندغمها في اللام إضغام بغير غنة، فبقول لآيات لآيات لآيات لأولي لأولي برضه بين الكسر في اللام لأولي النهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خد بالك أقول منها خلقناكم خ خلا خلاق، يبقى عندنا اللام مرققة وقعت بين مفخمين الخاء والقاف. قول خاء خلا خلاق خلاق والقلقلة بتاعت القاف خلقناكم، فقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. راء منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بس هنا ما نقفش، ما فيش وقف، طالما ما فيش علامة وقف دي صلي أو قيلي أو الجيم يبقى أوصلها حتى لو طويلة، لو الآية طويلة هقف، بس ما أبدأش بقى ما أبدأ باللي بعدها، لا أبدأ بيه الكلمة اللي أنا وقفت عليها نفسها أو اللي قبلها وأوصلها بما بعدها، يبقى انا كده انا واصل. لكن اقطع في الايات من غير وقف، يعني اعمل وقف لنفسي، ما ينفعش. خلاص. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم نخرجكم تارة اخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فكذب فكذب، ايه اللي حصل هنا؟ التشديد. يعني دايما بنقول ايه؟ ان الحرف المشدد بيختلف في النطق عن مثيله الغير مشدد، يعني اللي زيه. يعني هنا ما اقول فكذب فكذب، لو الذال مش مشدده مش هقول فكذب، اشددها هنطق عادي من غير تشديد. فلازم يفرق الحرف المشدد عن اللي زيه الغير مشدد، يفرق في النطق. صحيح انا في المشدد هنا الغنه بتبقى في النون والميم بس، الغنه فين؟ يعني الغنه قلنا مركبه في جسم النون والميم، وعشان كده تعلق بالنون والميم احكام، من احكام النون الساكنه والتنوين، احكام الميم الساكنه، احكام النون والميم المشددتين، لان الغنه مركبه في جسم الميم والنون. صح. لكن اي حرف غير النون والميم لو مشدد بيختلف عن مثيله اللي زيه، يعني الغير مشدد في النطق، لكن مش بديله غنه، لان الحرف الاغن اللي مركب في الجسم في جسمه الغنه النون والميم بس. خلاص. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. برضو هنا أحقق الهمزة. قال أجئ شو الهمزة بخلاف قول قال أجئتنا قال أجئتنا أجئتنا لا قال أجئتنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لو أنا وقفت عند كلمة بسحرك نسميه الوقف هنا ايه تعرف؟ انا هقول يعني بس جايز تكون انت عارف. طيب هقول لما اجي اقول فلا نأتينك ولا الايه اللي قبلها بسحرك قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. لو وقفت على كلمه بسحرك الوقف هنا يسمى ايه؟ يسمى سكون عارض بدون مد. سكون عارض بدون مد لان مفيش مد، لان هنا مش لو عارض للسكون كان هيبقى فيه الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد، او لين عارض للسكون يبقى الحرف اللي قبله ايه مد، لكن هنا مفيش حرف مد وقفنا عليها بسحرك يبقى هيتسمى هنا ايه؟ سكون عارض بدون مد. في كم وجه؟ في وجه واحد بس اللي هو السكون المحض. ليه؟ لان الكاف مفتوحه في الاصل، لما وقفت عليها سكنتها فاقول سكون عارض بدون مد في وجه واحد بس اللي هو السكون المحض. طب لو كان مكسور كنت اقول في وجهين، السكون المحض والروم. لو كان مضموم اقول في ثلاث اوجه، كل الثلاثه على هيبقوا على القصر لان مفيش مد. يبقى لو مضموم يبقى في ثلاث اوجه مع القصر بالسكون المحض، هيبقى السكون المحط وروم وشمال. خلاص يلا كمل. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم أنا قلت فرعون ليه؟ لان الراء ساكنه وما قبلها مكسور. احنا قلنا من اظهر احكام الراء ان هي لو مفتوحه او مضمومه تفخم، ولو كانت ساكنه وما قبلها مفتوحه او مضموم تفخم، ولو كانت مكسوره ترقق، ولو كانت ساكنه وما قبلها مكسور ترقق. فهنا ساكنه وما قبلها مكسور ترقق. اقول قال فرعون فرعون يلا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب إخفاء شفوي فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يقول من افترى، هنا كسرت النون للتخلص من التقاء الساكنين. ايه هما الساكنين؟ النون والفاء، والهمزه في النص همزه الوصل او الف الوصل بيسقط في ايه؟ في وسط الكلام. يلا. وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا